ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 67 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى. أي عقل؟ العقل الذي شهد بوحدانية الله تعالى وشهد بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عقل الملحد أو المشرك، وإنما هو عقل المسلم. قال: والعقل يعني الذي لم تدخل عليه آفة من الآفات التي تحجبه عن رؤية الحق. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لأن العقل لما نظر في الأدلة وجد أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي رسول، علم أنه رسول صدق ونبي حق من عند الله تبارك وتعالى، وعلم ذلك بأدلة كثيرة. ليست المعجزة هي الأمارة أو الدليل الوحيد على صدق النبي، وإنما الأمارات والأدلة متضافرة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما المعجزة إلا إحدى الدلائل وإحدى الأمارات والبراهين، المعجزة الحسية يعني. وما المعجزة الحسية إلا إحدى الأدلة وأحد البراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، هذا أمر متقرر، أن الرسول لا يكون إلا صادقا في إخباره عن الله تعالى، ولا يجوز على الرسول الكذب، ولا يجوز على الرسول الخطأ في نقله عن خبر الله تبارك وتعالى، فهو معصوم عن الكذب ومعصوم عن الخطأ في تبليغه عن الله سبحانه وتعالى، معصوم في خبره عن الله تعالى، فلا يجوز عليه لا الغلط ولا يجوز عليه الكذب صلى الله عليه وسلم. لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه، يجب عليه، على من؟ الضمير يعود على العقل، فيجب عليه التسليم له. لمن؟ الضمير الثاني يعود على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام، والعلم بالاضطرار لا يحتاج إلى إقامة أدلة ولا إلى إقامة براهين، وإنما المعلوم بالاضطرار والمعلوم بالضرورة لا يحتاج إلى إقامة أدلة ولا إلى إقامة براهين، وإنما هذا أمر يضطر العقل إلى الإذعان له، فهو لا يحتاج الى دليل، وانما يهجم على العقل هجوما. هذا هو العلم الضروري، العلم الضروري يهجم على العقل، فلا يحتاج العقل ان ياتي ببراهين لكي يستدل على صدقه. اذا قيل لك هذا معلوم بالاضطراب او معلوم بالضروره، فاعلم ان هذا الامر ان كان في باب العقليات فهو من باب ماذا؟ من باب ما يهجم على العقل، فلا يحتاج العقل الى الاستدلال عليه او الى تطلب دليل او اماره او برهان، فاعلم ذلك. هذا في باب العقليات. اما في باب الشرعيات فالمعلوم بالاضطرار والمعلوم بالضروره هو ما ثبت لدى المسلمين، ولا يعذر احد بجهل في مجتمع اسلامي، كما تقرر ان الصلاه فرض على المسلمين. صلوات الخمس هل ينازع فيها احد؟ هل ينازع احد في فرضيه صوم رمضان؟ هل ينازع احد في حرمه الزنا؟ هل ينازع احد في حرمه الربا؟ هذه امور ليست معلومه بالاضطرار العقلي، وانما علمت بالاضطرار وبالضروره ماذا؟ الشرعيه، لانها امور تقررت في الكتاب والسنه واجمعت الامه على فرضيتها وعلى تحريم المحرم، فلا يجوز لانسان ولا يسعه في دار الاسلام ان لا يعلم فرضيه الفرض او حرمه المحرم. اما هنا فنتكلم في باب الايه؟ العقليات. فقال: وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القران الذي تلقيه علينا، فهنا هذه القاعده التي يتكلم فيها اضافها الى دين الاسلام، فعلمنا انها مقرره في الشرع ومقرره لدى العقل. فهي مقرره في الشرع لان الانسان المسلم لا يكون مسلما الا بالانقياد والاذعان والاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وامرنا لنسلم لرب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شرط الايمان، فهذا قد تقرر بالاضطرار وبالضروره من دين الاسلام. وفي نفس الوقت المثال الذي يذكره قد تقرر عقلا، ولذلك يخاطب هؤلاء الذين يقولون اذا تعارض المعقول مع المنقول يرجح المعقول لان العقل اصل الايه؟ لان العقل اصل النقل. وقد رددنا عليهم وقلبنا وعكسنا عليهم هذا الدليل سابقا، اما الان فياتي الى دليل عقلي اخر فيقول رحمه الله عليه: وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القران الذي تلقيه علينا والحكمه التي جئتنا بها، القران معلوم والحكمه ماذا؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة التي جئتنا بها. قد شوف مع القرآن قال الذي تلقيه علينا لأنه يقرأ القرآن، أما الحكمة فهي وحي خاص أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيظهر ذلك ويستعلن بين الناس عن طريق أقواله صلى الله عليه وسلم أو عن طريق أفعاله أو عن طريق تقريراته، فناسب أن يقول والحكمة التي جئتنا بها. قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، يعني هذا القرآن الذي جئتنا به والسنة التي جئتنا بها قد تضمن كل، يعني كل واحد منهما من القرآن ومن السنة تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا. ده الكلام ده الشبهة اللي تتقال، لكن هذا لا يجوز أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة أشياء تناقض الإيه؟ العقل الصريح. فهو يقول هذا الكلام من باب التنزل مع القسم، من باب المناظرة، يقول: ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا. بس بيكمل الشبهة، وصاحب الشبهة ماذا يقول؟ فيقول: يعني القرآن ده والسنة دي فيها امور بتتعارض مع عقلنا، والعقل هو الذي اثبتنا به صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تعارض العقل مع النقل ماذا نفعل؟ يقول ونحن انما علمنا صدقك يعني يا رسول الله، يقول هذا في مواجهه الرسول، نضطرب انسان يعني صاحب المعقولات دي قابل الرسول عليه الصلاه والسلام وبيقول له مواجهه القران الذي جئتنا به والسنه التي معك، قد علمنا انهما قد تضمنا ما يناقض العقل صراحه، ونحن ما علمنا صدقك الا بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع ان عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فهذا يقدح في العقل، وان قدح في العقل فقد قدح فيما يترتب عليه الا وهو ماذا؟ النقض. فيقول فلو قبلنا جميع ما تقوله مع ان عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الاقوال المناقضه لما ظهر من كلامك. فنحن نعتقد موجب الاقوال، ايه موجب الاقوال؟ يعني ايه موجب الاقوال؟ يعني لما يوجب عليك الله عز وجل شيئا، حينما يوجب عليك شيئا، الشيء الذي اوجبه عليك اسم المفعول من اوجب ايه؟ موجب. واسم الفاعل من اوجب ايه؟ موجب. فالموجب هو الله الذي اوجب عليك، والموجب هو الذي الحكم الذي اوجبه الله عليك. واضح؟ مش لما يقول لك موجب تبقى عارف معنى كلمه موجب. فيقول فنحن نعتقد موجب الاقوال، موجب الاقوال يعني الاحكام التي جاءت في القران والسنه، وهذه الاقوال مناقضه لما ظهر من كلامك. فيقول فنحن نعتقد موجب الاقوال المناقضة لما ظهر من كلامك علمناه بعقولنا، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. هذا الذي يقول هذا الكلام في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام يكون مسلما؟ يعني قل له احنا ما علمنا صدقك الا عن طريق عقولنا، فلو خالف كلامك المنزل عليك في القرآن او في السنة خالف موجب ما عرفناه بعقولنا، ما هو العقول بتوجب عندهم مش العقل، مش عندهم في حكم عقلي، مش الحكم اصلا عند المتكلمين ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، ده عن طريق الايه؟ العقل. هذا الحكم العقلي. فالحكم عقلنا اثبت كذا وحكم بكذا، فنحن لو امنا بموجب هذه الاقوال التي وصلنا اليها بعقولنا لما قدنا بذلك اقوالك الصريحه المنزله عليك في القران او التي نطقت بها في السنه المطهره. ولو قدحنا في العقل لترتب على ذلك القدح في النقل، فماذا نفعل؟ هل يستطيعون ان يقولوا فنحن نترك كلامك المنزل في القران وكلامك الذي في السنه نظرا لانه خالف العقل الذي هو اصل النقل؟ هل يجوز لانسان ان يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصبح بعد ذلك مسلما؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى احنا كده حاولنا نشرح يعني نتكلم بالبلد بقى عشان امر الفهم. يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام ينفع صاحب الشبهه دي اللي بيقول ان العقل لو خالف النقل نعمل ايه؟ نترك النقل ولا العقل؟ اصحاب الشبهه دي بيقولوا ايه؟ نترك ماذا؟ نترك النقل. ليه يا جماعه بتتركوا النقل؟ قالوا لان احنا عرفنا ان صاحب النقل ده او اللي نزل عليه النقل اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام، عرفنا انه رسول ليه؟ عن طريق عقولنا. فلما عرفت انه نبي ورسول من عن طريق عقولنا، لو قال كلام يخالف العقول نعمل ايه معاه؟ ما نتركش العقول جانبا ونقول له هات ما عندك، لاننا لو قلنا له هذا نكون قد نقضنا العقل ونحيناه جانبا وما اخذناش باقواله. فلو ما خدناش باقوال العقل يبقى قدحنا في العقل. طب ما لما نقدح في العقل ما الذي يترتب على ذلك من ضمن الالزامات؟ ان ما لو تركناه يبقى تركنا كل احكامه، ومن ضمن احكام العقل ايه؟ انه اثبت نبوته. طب واحنا نرد رد بسيط، هل العقل هو الذي اثبت النبوه؟ ما احنا بينا قبل كده سابقا ان العقل لم يثبت النبوة ثبوتا ذاتيا في نفسها، النبوة ثابتة سواء كنتم عقلاء او كنتم مجانين او كنتم بتفهموا او ما بتفهموش. الرسول رسول صلى الله عليه وسلم، شئتم ام ابيتم، فهمتم ام لم تفهموا، عقلتم ام لم تعقلوا. فالعقل ليس مثبتا للاشياء غير الامر ان العقل اظهر لك شيئا كان بالنسبة لك ايه خافيا، لكن هذا العقل اثبت، يقول لك العقل اثبت وجود الله، يعني العقل ما اثبت وجوده، يعني جعل يعني بدون العقل لا يوجد الله عز وجل. فيبقى العقل ما هو الا اوضح لك الامر، كل ما اوضح لك واثبت لك ان ده رسول من عند الله فهو ينادي على نفسه بالتسليم والاذعان والاستسلام لايه؟ لهذا الرسول، لانه جاء من عند الذي خلق العقل. واضح الكلام ولا لا؟ ويبقى العقل لما يجي يخوض في امور ليس من تخصصه نقول له يا عقل قف فلن تعب صدرك، يا عقل اوقف لغايه هنا، لان انت هتخوض في ايه؟ لان الشرع مش هيجي يقول لك مثلا الحيطه دي لونها اسود وانت شايفها بعينيك بيضاء. العقل مش هيجي يقول لك مثلا على سبيل المثال المسجد اللي انت فيه ده تقدر مثلا تقول ابعاده عندي مسطح وعندي ارتفاع وعندي اضلاع معينه، اقدر اقول ده مربع اقول ده مثلا مكعب، ده مكعب عندي مثلا الابعاد بتاعته، عندي ده مستطيل ده مستطيل اللي اعلى وهكذا، اقول ده مربع. ما يجيش العقل ده مثلث، ما يجيش يقول لي الشكل ده هرمي، يبقى نقد العقل. الشرع مش هيقول كده، وانما الشرع سياتي اليك ويقول لك ويخبرك باخبار، هذه الاخبار العقل لا يستطيع ان يصل اليها، والا لو كان العقل يستطيع ان يصل اليها لما ارسل الله رسولا ولما انزل الله كتبا. فالعقل هنا يكون تابعا، ومثلنا في اللقاء الماضي بمثال المفتي، العقل عامل زي الانسان الامي، واحد امي عامل من العوام، خد بايد واحد عم من العوام وقال له تعالى انت عندك اسئله كتير دينيه وعاوز انك انت تعرف احكام هذه المسائل. نعم، تحصل لي مسائل معينه، مسائل في الطلاق ومسائل في المواريث ومسائل في الربا ومسائل في كذا، وببقى محتاج حد يفتيني. قال له نعرف عالم مجتهد كبير علامه. قال له فين ده؟ خده وجاته، تعلم عليه وانبهر به وجده عالما متحققا وطلبة العلم يحيطون به والرجل له مؤلفات، عالم كبير لم يكن العامي الاول يعرفه، عرفه عن طريق ده. فجيت يوم من الايام اختلفوا في مسألة، فهذا الاخ جاء وقال للعم اللي وداه قبل كده عند الشيخ، الشيخ بيقول كذا كذا، قال له لا انا اخالفه في هذا. قال له تخالفه؟ هو انت اهل لان تخالفه؟ يقول له لا، خلي بالك انت تحترمني قوي، لانك لو ما احترمتنيش وخدت برايك يبقى انت هنا مش محترمني ولا مقدرني، ولو ما قدرتنيش ماذا تكون النتيجه؟ يبقى كل الاحكام والحاجات اللي عرفتها لك كلها باطله بما فيها ان انا وجدتك للشيخ، يبقى انت تترك كل اقوالي بما فيها ذهابك الى هذا الشيخ واحترامك له. ينفع هذا الكلام؟ لا، يقول لا انا خدت منك حاجه صح، لكن مش معنى انك ارشدتني لهذا العالم ليس معنى هذا ان انت صح في كل شيء، ولو انا لو انت اختلفت مع العالم انحي قول العالم واخذ بقولك انت. واضح الكلام ولا لا؟ هذا المثال مع الفارق الضخم طبعا بين عالم مجتهد وبين العام وبين العقل وبين ايه؟ الوحي الاعلى. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى لو العقل اللي ارشدك ده عامل زي العام اللي وصلك للمجتهد، طب مش مجتهد بس ده وصلك للوحي الاعلى. فطالما وصل للوحي يبين لك ان هذا الرسول جاء من عند الله الوحي، يبقى انت وجميع العقلاء وقفتم على قدم المساواه امام هذا الوحي. قد تتفاوتون في أفهامكم وفي معقولاتكم وفي عقولكم وفي ذكائكم وفي حفظكم وفي اجتهادكم وفي استنباطكم، ولكن الجميع لا يتعدى أمام الوحي كونه إيه؟ لا يتعداش كونك متلقي عن الوحي، مستسلم مذعن لله سبحانه وتعالى. فيجي المثل ده بيقول هل ينفع ان هذا العقل او صاحبه يقول امام الرسول عليه الصلاة والسلام احنا عرفناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق ماذا؟ عقولنا. فلما قالت اقوالك عقولنا يبقى علشان ما نطرعش في العقل اللي هو اصل النقل هنعمل ايه؟ هنطرق كلامك ونأخذ بعقلنا. ينفع هذا الكلام؟ طيب لو فعل هذا هل يصبح ذلك مسلما؟ يقول اسمع بقى عشان نعيد الكلام ده. قال وقال والعقل يعلم ان الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لامره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول مثال يعني ان الرجل اي رجل يعني لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك فتحا فيما علمنا به صدقك الوعد. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك يعني نحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة التي تناقض يعني المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك معرض عنه ونعتقد موجب الأقوال اللي وصلنا إلى إيه بعقولنا هنأخذ بما أو بمثل العقول حتى ولو كان مناقضا لما ظهر من كلامك وكلامك معرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. هذا معلوم. قال لك ايه بقى؟ وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام علمنا ماذا؟ ان هذا الرجل لو قال ذلك تبقى عشان تبقى تقدر بقى ايه ترتب الجمله صح وتاخد بالك هتيجي عند وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول كذا قول كذا اسم مقول القول يعرف مقول القول مش كده ولا لا؟ لان قال فاعل والقائل فاعل والمفعول به من كلمة القول ايه؟ يقال عليه مقول القول حتى ولو كان حكاية لان ده بالتفصيل كل ده يعرف ايه؟ مقول القول. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى علشان انا بعربها لك عشان تبقى ايه؟ فاهم الكلام تقدر تربطه ببعض فتقول وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام علمنا ايه؟ اما الرجل لو قال للرسول عليه الصلاة والسلام كذا لم يكن يلا بقى قلت شرط عشان تعرف ان ايه دي بقيت الجملة لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت الكلام؟ لان ممكن احيانا يجي الجواب بعد صفحات. احنا هدفنا من الدرس ومن القراءة ايه؟ قلنا قبل كده وبنكرره بالعيد هدفنا انك انت لما تقرأ الكتاب بإذن الله تعالى تبقى انت تعرف تقرأه فيما بعد وتبقى فاهم الكلمات والألفاظ والمصطلحات وفاهم التراكيب وفاهم أصل المسألة وفاهم الأدلة يعني حتى ولو لم تستفد مني أشياء من خارج الكتاب يكفي انك انت تخرج درست الكتاب عارف يعني ايه العقيدة الصحوية تبقى بتقرأ عارف انت بتقرأ ايه. امال هي فايدة القراءة ايه؟ فايدة القراءة فايدة شرح الكتب مش ان اقول لك المضمون ما انا لو اقول لك المضمون نقل الكتاب ونقول المضمون اللي في الموضوع ده ايه ونحكي باسلوبنا الملخص وباسلوبنا ممكن كمان نتكلم بالعاميه لكن ده احنا مش ده الهدف ومش ده نهج طلبه العلم. نهج طلبه العلم انك انت تخرج بكتاب تبقى قرات الكتاب فهمته بحيث ما بنحلل الالفاظ بنحلل التراكيب كما رايتم بنشوف المصطلحات وهكذا. عايزين باذن الله تعالى لو لم تستفد شيئا من هذه السلسله من الدروس الا انك قد خرجت وقد وعيت الكتاب وفهمت ما يقول المؤلف ويقول الشارع حينئذ باذن الله تعالى تكون قد تلقيت شرح العقيده الطحاويه تلقيا باذن الله تبارك وتعالى طيبا يؤهلك لان تكون فاهما لعقيده السلف بل تكون ناشرا لها وداعيا اليها ان شاء الله تبارك وتعالى. مش هنقول سنمتحن اخوتنا المستمعين، يعني نمتحن بقى ونشوف بعد كده ان شاء الله نعمل امتحانات بحيث نشوف بقى اخواننا تحصلهم ايه. قد يحدث ذلك ان شاء الله تعالى، بس لما ايه يعني نقطع شوطا في الكتاب. يقول يبقى عرفنا هنا يقصد ايه. يبقى قال وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم كذا، اللي هو الحكايه كلها، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول بهذا، لا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اسلام هذا الانسان. وهذا معلوم بالدين بالضروره، معلوم من الدين ومعلوم بالاضطرار العقلي كذلك. لا يقول عقل بخلاف هذا الكلام، بل يعلم ان هذا لو ساغ، واخد بالك، ان هذا لو ساغ يعني لو جاز لامكن كل احد الا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الناس ستتقطع، وكل الناس تستطيع ان ايه تخالف شرع الله تبارك وتعالى باقل الشبهات. مثل هذا لو ساغ لامكن كل احد الا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اذ العقول متفاوته. العقول انه عقل اللي هنجعله مناقض للشرع، ونقول العقل قال انه عقل، ده بيدخل ائمه المعقول وشيوخ المعقول علماء الكلام والفلسفه، وتؤثر باقوال لو اجتمع عشره فلاسفه لخرجوا بحبشر قول. لو دخلوا في مسألة عشرة يخرجوا حبشة قول. واقرأ كتب الفلسفة، واقرأ كتب علماء الكلام، وانظر إلى كتب المقالات والفرق، لتجدوا اختلافات عجيبة، والكل يقول هذا موجب العقل. يعني كل واحد يناطع الآخر ويقول موجب الإيه؟ العقل. هل اتفق اثنان من علماء الكلام على مسألة واحدة؟ هل اتفق اثنان من الفلاسفة على مسألة من المسائل؟ وانظروا إلى المتكلمين في علم الفلسفة الميتافيزيقية، ستجدون اللي هي مسألة ما وراء الطبيعة، اللي هي مسائل الغيبيات، تجد مناطحات وأكاذيب وكلام هذا يهدم هذا، بل كلام واحد يهدم ما قاله، يعني يكتب كلام في صفحات ويهدمه بعض صفحات. الكتاب الواحد فيه تناقضات عند الفلاسفة وعند علماء الكلام، وسيأتيك بإذن الله تعالى الخبر بعد صفحات. إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، الشبهات بتخلص، والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به صلى الله عليه وسلم. فما من حديث وما من آية إلا ولو فتح الباب لوساوس الشياطين، وفتح الباب لتفاوت العقول، وفتح الباب لتلقي الشبهات، لما أفلت نص من النصوص على الإطلاق. والكل سيضرب النصوص كلها بعضها ببعض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فعلى ذلك سيحدث مناقضات كثيرة لنصوص الكتاب والسنة المحكمين الثابتين. يقول فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، ده أسلوب حصر وقصر، فليس على الرسول إلا البلاغ، بس ده قصر إيه؟ إضافي، مش قصر على بابي، وإنما قصر إضافي في هذا الباب، بس ليس عليه إلا البلاغ، وإنما الرسول عليه أن يعمل، وعلى الرسول أن يبلغ، وعلى الرسول أن يحكم بما أنزل الله، واخد بالك، لكن المقصود إنه عليه ليس عليه الكتاب، فهذا القصر يسمى قصر إيه؟ قصر إضافي، بالإضافة إلى شيء معين اللي بتتكلم فيه، لحسن تظن إنه قصر مطلق، فتقول وما على الرسول إلا البلاغ، ليس على الرسول إلا البلاغ فقط، ده هذا بالنسبة للموضوع الذي نتكلم فيه، اللي اسمه القصر الإيه يا إخوانا؟ الإضافة، ده في البلاغة، لكن لما يكون عندك قصر مطلق مش هينفع لان عليه هنا هتيجي وتقول ايه طب وليس على الرسول الا ان يبلغ فليس عليه واجبا ان ينفذ مش كده ولا لا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق ها لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه اشياء اخرى غير البلاغ ولا لا نعم وما على الرسول الا البلاغ فهل على الرسل الا البلاغ المبين هو المرض المقصود ليس عليهم حساب ان عليك الا البلاغ مش كده فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ليس عليك هداهم هذا هو المقصود من القصر فالمقصود من القصر هنا فهل على الرسل الا البلاغ ده تحذير كمان يعني الرسل معلومش الا البلاغ لكن العقاب جاي والعقاب هيجي منين من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق والذي يملك والذي يحكم سبحانه وتعالى والذي يملك سلطة العقاب والجزاء مالك يوم الدين سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يبقى الرسول يبين وبيان بيان فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الله والرسل لا يأتون بكلام بين بين لا يأتون بكلام يملأ أفواه كالماء وإنما كلام محكم كلام ليس له وجوه وإنما كلام واضح فالله عز وجل أرسل رسله بالكتب المبينة وبالذات القرآن المهيمن على الكتب كلها والرسول عليه الصلاة والسلام كان مبينا وكان يفسر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان واضح المعالم فمن هنا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلم يأتي بلغة أخرى حتى يتوسط ترجمان ليترجم للناس عن كلام الرسول فيأتي بأشياء ويحذف أشياء أو يأتي بكلام غير مبين لا الرسول نفسه اللي بيأتي لكل قوم يأتي بلسانهم يعني بإيه بلغتهم يتكلم بلغتهم موسى أرسل إلى فرعون بلغة فرعون إبراهيم أرسل إلى النمرود بلغة النمرود نوح أرسل إلى قوم بلغة قومه ثمود أرسل إليهم صالح بلغتهم وهكذا حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى العرب والعرب كانوا قبائل متعددة ولهم لغتهم العربية إلا أن الألسنة كان فيها بعض الاختلاف فنزل القرآن على سبعة أحرف معجزا في الأحرف السبعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عرب متعدد اللهجات فحتى القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف ليشمل الألسنة ويشمل اللهجات التي تشترك في الأصل الذي هو العربية المبينة نعم يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الضلال والهداية ليست متعلقة بقضية البيان فالأمر بين والأمر واضح أما قضية الضلال فإن فلان أضله الله لأنه زاغ فأزاغ الله قلبه ولذلك يقول عن المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف هو كان يقول إيه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ولذلك قال ختم الله على قلوبهم وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون لماذا؟ لأنه هم الذين كذبوا وهم الذين ضلوا فأضلهم كذبوا فماذا كانت النتيجة؟ أزاغ الله القلوب زاغوا فأزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وثاقا والجزاء من جنس العقل فهنا يقول شفت بقى لماذا ترتب فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ترتبت على ماذا؟ على قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له أما قضية الضلال وقضية الهداية فهي بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فهؤلاء الذين لم يستحقوا أن يهديهم بهذا التوفيق حرمهم منها اما قضية البيان الواضح، ولذلك قلنا ان الهداية نوعين، او الهداية متعددة، لكن اللي يعنينا هنا ان هداية البيان وانك لتهدي الى صراط المستقيم لتبين لهم لتوضح، بين ووضح ويهدي، لكن هداية التوفيق هذه لله عز وجل، ولله حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فنظرت الى قوله تعالى سيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ترتبت على قوله الا بلسان قومه يبين له. يبقى قضية البيان شيء اللي هو التوضيح، فلم يقصر رسول من رسل الله في البيان، بل الامر يترك الناس على الحجة البيضاء. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهنا يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين، ويقول حاميم والكتاب المبين، مش كده؟ يبقى كله إبانة، كله توضيح، كله ظهور، مفيش في القرآن أمور مخفية، وإن أخفى أشياء فهذا للاختبار والابتلاء للعلماء، لكن إقامة الحجة على العالمين مقامة. يعني طبيعي أن يكون هناك أشياء لكي يجتهد الناس ويستخرج هذا في داخل الأمة الإسلامية الذين آمنوا أسلموا، لكن بالنسبة لعموم الناس وقضية إيمان وكفر الأمر واضح، الأمر صريح، مفيش كلام بين بين، مفيش كلام محتمل، واضح إن شاء الله. يقول تلك آيات الكتاب المبين في يوسف، ويقول في يوسف كذلك ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تفصيل وتبيين وتوضيح. وقال في النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هو تبيان لكل شيء، والهداية بالنسبة للهداية التوضيحية للجميع، لكن بقى الرحمة والبشرى وهداية التوفيق خاصة بمين؟ بالمسلمين، واضح؟ المستفيدون منه يعني. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، أمر الإيمان بالله وأمر اليوم الآخر، هذه أمور غيبية، هل العقل يستطيع أن يتكلم في أسماء الله وصفات الله؟ العقل لا يعي هذه الأمور، وإنما هذه الأمور تأتي عن طريق الوحي. العقل يدلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يصبح العقل وظيفته ماذا؟ التلقي عن الله تعالى. العقل يشتغل يصنع سكن، العقل يبدأ ينظر في الفلك، يبدأ ينظر شوف ويحسب المسافات وانظر إلى آيات الله ودلائل توحيد الله ودلائل ربانية الله وألوهيته على خلقه. ابحث، اصنع طيارات، اصنع سكن، اكتشف علاجا لامراض، كل ده الابواب واسعه امام العقل، الابواب واسعه امام امكانات البشر التي جعلها الله فيه لكي يقيموا واجب الخلافه او حكم الخلافه في الارض، كل ده ماشي، ده شغله العقل، لكن العقل يترك كل ده ويقعد الواحد من دول ينظر ويفكر في قضايا غيبيه بعيده تمام البعد عن امكانات العقل. هنا خطأ، إذا العقل طار في غير إيه؟ في غير مطاره، جاء ليطير في غير مطاره، ما ينفعش. الأمور دي تتلقى عن طريق الوحي، يعني العقل يقدر يقول لك ربنا يرضى عن إيه؟ إيه اللي يرضي الله؟ الله يريد أن يتعبد الناس له، كيف نعبد الله؟ العقل ما يقدرش يقول لك، العقل يقول لك إيه؟ أقف كل النهار واقف في الشمس علشان ترضي الله عز وجل، انت هذا بهذا الاسلوب ترضي الله؟ ابدا، يقول لك مشقه. يجي انت وزاد تجد جماعه النيرفانا وغيرهم وبعض الافكار الضاله والالحاد والوثنيه الذين يريدون ان يتقربوا الى الله بعقولهم، بيعملوا اشياء في انفسهم عجيبه، واحد يجوع نفسه، واحد يختصي ويمنع نفسه عن النساء، واحد يفعلوا يحرموا على انفسهم اشياء معينه. الله ما انزل بهم سلطان، الله لا يرضى عن تعذيبكم لانفسكم. فهؤلاء الناس ارادوا ان يعبدوا الله بعقولهم وبطريقتهم، فضلوا. لماذا ضلوا؟ وجوه يومئذ خاشعه في جهنم والعياذ بالله، عامله ناصبه، عملت ونصبت، تعبت وشقيت، تعبت قوي علشان ترضي الله، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ثم ناصبة تصلى نارا حامية. ليه؟ الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اعتمدوا على العقول، أقاموا معابد، معابد لعبادة البقر للتقرب إلى الله، أقاموا معابد لعبادة البشر تقربا إلى الله زعموا، أقاموا معابد للتقرب إلى الملائكة حتى تقربوا إلى رب الملائكة زعم. كل ده باطل. يبقى العقل مش هيعرفك كيف تعبد الله، العقل لن يعرفك صفات الله وأسماء الله الحسنى، لأن العقل مؤهل وخلق لأمور في محيطه، أما ما وراء محيط العقل فلا يصلح العقل أن يطير فيه ولا أن يفكر فيه. ولذلك وفر الله على البشرية وأفضل على أمتنا تجارب أمم خابت وضلت، أفكار كثيرة لعقول كانت كبيرة، وعقل أرسطو، أرسطو طليق، وعقل فيثاغورس، وعقل أفلاطون، العقول دي كانت قوية ولا عقول ضعيفة؟ عقول قوية جدا. ولكن لما تيجي تقرأ كلامهم في الغيبيات تجد الصبي الصغار يضحكوا منهم. لماذا؟ لأن مش عشان عقولهم ضعيفة أبدا، وإنما نظرا لأن هذه العقول دخلت فيما لا تعرفها، دخلت في أمور لا تعرفها، ومن هنا أتوا في المضحكات المبكيات في ذات الوقت، أتوا بمضحكات مبكيات حينما يتكلمون عن العقلاء جدا، لكن لما دخلوا في غير مجالهم ضلوا ضلالا مبينا. لكن حينما تستمع إلى آيات القرآن الكريم حينما تتحدث عن الله تعالى وعن العالم الغيب أمر عظيم، بعكس الكلام الذي كتبه عقلاء الشرق وعقلاء الغرب، كلام كثير كتب ومع ذلك لا تخرج منه إلا بالسخرية من كل هذه العقول. ليس سخرية لأن عقلي أحسن من عقولي، ولكن لأنني احترمت عقلي فلم يقض عقلي فيما ليس في استطاعتي وفيما هو مغلق عليه. وسيأتي الكلام فيه الآن حالا من كلام الإمام الطحاوي. قال: أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بلا يدل على الحق أم لا، حاجة من الاثنين، خدوا بالكم، بص العلماء أو بنقش بعقل، هو ده مناقشة بالعقل ولا احنا ضد العقل؟ ما احناش ضد العقل، قلت لك العقل يعني اصنع افعل، لكن ما تفضلش قاعد كامل ما بتتحركش وقاعد بتفكر والسماء دي اتخلقت ازاي؟ وقبل ان تخلق كان ايه؟ تصور كما تتصور، اصنعوا افلام للخيال العلمي والخيال الجهلي، لن تصلوا الى شيء، لان هذا امر يجب عنك. ولذلك قال: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، بالايه دي اغلق ملف لامم سابقه ولاجيال ضاعت اعمارهم وضاعت احلى سنوات عمرهم وضاع تفكير ملا الارض والسماء وكتب الفت. قال: ما اشهدتهم، تكلموا عن ايه؟ ويجوا الان لسه بيحاولوا نظريات كيف نشا الكون، كلام خرافه، كله حديث خرافه. ما اشهدتهم، كلام منتهك، ما اشهد الكلام ده على راوي امي صلى الله عليه وسلم، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اياكم ان تظنوا ان ادم عليه السلام كان موجودا ساعه خلقه وراى نفسه كيف خلق. ادم نفسه لا يعلم عن خلقه الا ما اعلمه الله عز وجل بعد خلقه. انا خلقتك يا ادم من كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. اما ادم فلم يكن يدري شيئا قبل خلقه. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله عز وجل لم يتخذ هؤلاء مساعدين ولا عضدا لكي يعاونوه، لم يتخذهم مستشارين، لم يتخذ مجموعه من هؤلاء العلماء او اصحاب العلم التجريبي واصحاب المعامل الكيميائيه ليستفيد من خبرتهم في بناء الانسان وخلق الانسان والجينات ومشاكل ذلك. انت تستطيع عن طريق علم تجريبي ومشاكل ذلك ان تبحث بعكس ما هو يقطع للتجربة، التجربة العملية، ويقطع للسند. أما ما وراء ذلك مما حجب عنك فالحديث فيه حديث خرافة، لأنه قد أغلق عليك الباب لا تستطيع أن تصل إليه. قد خلق الإنسان. طب من خلق الإنسان؟ هناك في الكون، كيف تتكلمون عن خلق الكون؟ تكلموا عن صفات خلق الكون أنتم بعلمكم المحدث. ولذلك أرسل الرسل العقل للرسول، لأنه ثبت بالأدلة الواضحة البينة الظاهرة أنه من عند الله. حينئذ يسلم ويكون العقل شغلته بعد كده أنه يستلم هذه النصوص ليتعامل مع النصوص ويفهمها بغرض الاستفادة منها والإذعان لها والاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في كل أمة من الأمم التي سبقت مجيء أمة الإسلام. وأعظم رسول أرسل إلى الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، يعني هل الرسول الذي ثبتت رسالته تكلم عن الله واليوم الآخر وعالم الغيب بالحق أم بالباطل؟ كل العقول هتقول إيه؟ بالحق. يبقى نلغي الطريق بالباطل. بص التقسيم بالأسف، إما أن يكون تكلم بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. في عقل هيقول الرسول هيأتي بالباطل، لا يبقى اتلغت. إذا هو تكلم بالحق، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ، هل تكلم بالمبين ولا بالمحتمل؟ هي دي القضية. قال وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. لو كان الرسول تكلم بألفاظ بين بيت وبألفاظ محتملة فالرسول لم يتكلم بالبلاغ المبين وما أدت الرسالة، لكن القرآن بيوضح إن عليه البلاغ المبين. يبقى معنى ذلك انه تكلم بألفاظ مبينة يعلمها العالم جدا ويعلمها الجاهل جدا. كلام ولذلك ثاني بالقرآن وقلنا الكلام ده مرارا. انت لما تيجي تمسك اي كلام للعرب قبل نزول القرآن او في زمان نزول القرآن كيف كانت لغتهم؟ صعبة شديدة. امسك اي قصيدة من قصائد العرب السابقة، اي قصيدة، وحاول تتعامل معها، حاول تمسك القصيدة ومعك القواميس عشان تحلل المفردات وتحلل التركيب وتحلل الصور. لكن القرآن الكريم اللي اعجز هؤلاء العرب الكحول اعجزه القرآن الكريم، ومع ذلك الكلام بيحفظه الاطفال الصغار. يعني تخيل كده لما تيجي على طفل صغير في الخامسة من عمري وتقول له تعالى احفظ قصيدة لتقدر شرا، ده حتى اسمه ما يتصدقش. تعالى احفظ قصيدة لما يلقيت مثلا، احفظ قصيدة الزهير بن ابي سلمى، احفظ قصيدة العنصرة العقل، اي واحد من اصحاب المعلقات المشهورة. اي طفل يستطيع ان يقيم الالفاظ وان يقيم التراكيب، وان يعني الشعر اغاني، يعني المفروض كانوا بيقولوا لي يتغنوا به، ومع ذلك كانت كلماته ايه؟ صعبة شديدة. والتراكيب نفسها انت ممكن تمسك القصيدة وتجيب القواميس معاه وتعرف الكلمات كلمة كلمة، ومع ذلك في الاخر يقولك فهمت ايه؟ تقول ولا حاجة. يعني بقى معاك الالفاظ، عرفت معانيها، ومع ذلك غابت عنك التراكيب. لازم واحد يقولك التركيب ده معناه كده. واضح الكلام ولا لا؟ كلام ده كثير في كلام الشعر. ممكن تعرف معاد المفردات ويغيب عنك وان كنت قد حصلت اعلى الشهادات. طالما لم تتعامل مع النصوص الجاهلية دي لا تستطيع ان تعرف التراكيب كاملة، بحيث تقدر تقول الابيات الراجل ده عايز يقول ايه. تلف وتدور حوالين نفسك وتجد الالفاظ كلها معروفة وكل كلمة عارف معناها، مش عارف هو عاوز يقول ايه. مش عشان هو جاهل، لا، هي دي لغته. ومع ذلك القرآن الكريم اعجزهم وجاء بكلام يحفظه الطفل الصغير، وكلام يشرح وكلام سهل وكلام مبسط، ومع ذلك يمتنع على الكافة ان يأتوا بمثل سورة من سور القرآن الكريم. لا الانس ولا الجن مجتمعين، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا يقول والرسول ان كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، ولكن لانه بلغ البلاغ المبين لابد ان يكون كلامه ايه؟ مفيش احتمالات، مفيش بين بين، مش جايب لنا الغاز فقهيه ولا احاديث ولوغاريتمات، وانما كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كلام واضح فهل بين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ. من خير القرون؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، صحاب ثم التابعون، كل دول شهدوا للرسول عليه الصلاه والسلام بالبلاغ المبين ولا لا؟ بل اشهد بقى، واشهد الله اشهد الفاعل مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مستتر تقديره هو، واشهد اشهد من؟ اشهد الله واشهد الله عليهم في الموقف الاعظم. ما هو الموقف؟ الحج بالوداع، حينما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هل قد بلغت، اللهم هل قد بلغت، يقولون اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد، مش كده؟ الا هل قد بلغت، يقولون اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد، فاشهد الله عليه في الموقف الاعظم. فمن يدعي انه في اصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الامام الطحاوي فمن رغم علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد وصاف المعرفه وصحيح الايمان. خالق التوحيد اللي هو ايه؟ خالق كل شيء هو يرزقه وكماله. خالق التوحيد بمعنى ايه؟ كمال التوحيد. وصاف المعرفه، المعرفه عن العلم الصافي الذي ليس فيه شك وليس فيه شبهه، وصحيح الايمان، الايمان الذي يرضاه الله عز وجل. من الذي يصل الى خالق التوحيد وصاف المعرفه وصحيح الايمان؟ من اسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. اما من رام يعني ايه؟ اراد، رام يعني اراد، من رام يعني اراد علم ما حذر عنه علمه، حذر عنه علمه يعني لم يذكر في الكتاب والسنه. يعني الانسان يا اخوانا المفروض انه ياخذ علمه من الكتاب والسنه. وطبعا احنا بنتكلم هنا عن العقيده، ما يجيش واحد يقول لك طب والقياس؟ لا، في باب العقيده ما فيش قياس. احنا هنا واضح الكلام ولا لا؟ قضايا بقى المصلحه المرسله والامور دي في المعاملات، احنا ما بندرسش فقه الان، احنا كلامنا في اصول الدين في العقيده. قضايا العقيده قضايا ثبتت من اول الامر في الشرائع، لا يجوز للانسان ان ياتي فيها بايه؟ بمعقول او بقياس. العقل شغلته ان ايه؟ يسلم فيها لله سبحانه وتعالى. فالكلام في العقائد، الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والرسل الانبياء والكتب والقدر خيره وشره، هذه القضايا، القضايا العقليه دي لا يجوز للانسان ان يستمد فيها العلم من غير الوحيين المعصومين. فمن رام علم ما حذر عنه علم، يعني حذر، حذر يعني اصبح محظورا ان تصل اليه، فهو باب مغلق، فمحظور علينا ان نخوض فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا، واذا ذكرت النجوم فامسكوا، واذا ذكر اصحابي فامسكوا. فلما تيجي تتكلم في القدر امسك، تكلمش الا بالكتاب او بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي امور محظور علينا ان نخوض فيها لانها لن نصل الى العلم فيها الا عن الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الامام الطحاوي: فمن رام يعني اراد علم ما حضر عنه علمه. معنى ذلك ان عندنا علوم محظورة، محظور ان نصل اليها لاننا لم نصل اليها، الا وهي الامور الغيبية. لان الانسان الذي يتكلم في الغيب بدون هدى من الله فقد تقول على الله وافترى على الله الكذب. فهذا الذي يخوض فيما حضر عنه علمه يقال عنه: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه. لان الانسان المفروض عليه ان جاءه نص من الكتاب او السنة ان يسلم له تسليما. فمن اراد ان يعلم هذا الامر الذي قد استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى وحضر عنا علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه ولم يستسلم لأوامر الله تبارك وتعالى حجبه مرامه. المرام اللي هو الايه؟ حجبه مرامه. مرامه يعني مراده، حجبه هذا المرام عن خالص التوحيد. معنى ذلك ان الانسان منا لا يصل الى خاص التوحيد وحقيقة التوحيد كاملا ويكون موحدا توحيدا كاملا الا ان كان وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الم يقل الله تعالى في القرآن الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، استثنى الا من ارتضى من رسول. ومع ذلك هل الرسول الذي يعلمه الله ببعض الغيبيات هل يعلمه بكل الغيب؟ ابدا. وانما علم الغيب المطلق كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة لا تحيط بعلم الله عز وجل، فكيف تتهجم انت على علم الغيب؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. وهؤلاء الرسل هم الذين نتعلم من علومهم. وانظروا الى موسى الكليم عليه السلام الذي سئل عن اعلم اهل الارض فنسب العلم لنفسه ولم يقل والله اعلم، فعوتب على ذلك وقال له ربه تعالى: بلى ان هناك عبد لنا، اذهب اليه عند مجمع البحرين اسمه خضر. وذهب موسى والتقى بالخضر، وجد موسى عليه السلام عند الخضر علوما لا يطلع عليها موسى ولا يعرفها، ولا تظن ان الخضر قد احاط بكل شيء علما. فان موسى عليه السلام حينما لقي الخضر قال له الخضر: انت على علم علمته الله لا اعلمه انا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فالخضر على علم من الله لا يعلمه، وموسى على علم من الله لا يعلمه الخضر، وجبريل على علوم من الله لا يعلمها هؤلاء، وكل واحد وهبه الله علوما. قد يشترك البعض في العلم بها، او يشترك الكافة في العلم ببعضها، وينفرد البعض في العلم ببعضها. اما علم ربنا تبارك وتعالى فلا يحيط به جميع خلقه مجتمعين، جميع الخلق مجتمعين لا يحيطون بعلم ربنا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء، شيء ما قالش بعلمه، بشيء من، للتبعيض، بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. فقال الامام الطحاوي فمن راها علم ما قدر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مراده، يعني لانه تهجم على ما امر ان يقف عنده فلم يكن وقاعا، فهذا المتهجم حجب عن خالق التوحيد وصاق المعرفة وصحيح الايمان. يعلق على ذلك الشارح بقول هذا تقرير للكلام الاول اللي هي بيان قضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك ان المؤمن الموحد صاف المعرفة صحيح الإيمان يسلم لله تعالى ويقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتهجم على الغيب، فلا يسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يقود في الغيبيات إلا بنور من الله، والنور من الله لا يكون إلا متمثلا في وحي الله الأعلى القرآن والسنة المطهرة صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، حتى غيرها، يعني حتى غير أصول الدين لا يجوز لك أن تسأل عن مسألة في الوضوء فتتكلم بغير علم، والعلم إما كتاب وإما سنة وإما شيء صح عن الصحابة الكرام، أو يكون هناك إجماع معلوم تعلمه في المسألة. فأقول وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آهم لو وضع كل مسلم هذه الآية نصب عينيه، يا كانت مشاكل كتير اتحلت، ما كانش الناس اختلفت، ما كانش حد اختلف مع الثاني ابدا. ولذلك يقول الامام احمد لو ان الذي لا يعلم سكت يا ريت لقل الخلاف. لكن المشكله ان كله بيتكلم، وتيجي تتكلم في مساله تكون جديده على بعض، تجد الكل له راي، والكل يتحول الى احمد بن حنبل، والكل يتحول الى الشافعي، مع ان احمد والشافعي رحمه الله على الجميع ما كانوا يتكلمون الا بعلم، وما كانوا يفتون في كل القضايا المعروضه عليهم، بل كانوا يحيلون على غيرهم، وكانوا يقولون الله اعلم، وكانوا واقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، تكلمش بشيء ما عندكش في علم ابدا. ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد، حتى خلجات النفوس، حتى ما يكون في قلبك، كل ذلك ستسأل عنه ايها المرء. كل واحد سيسأل عن سمعه واللي بيسمعه، وبيسأل عن ويسأل عما يبصره، ويسأل عما يتكلم به، ويسأل عما يكون في قلبه، كل ما دام انت مسؤول فاذا اتق الله. لا تعتقد الا بعد ان تستدل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. لا تتكلم الا بعلم، علم تكون عندك مسألة شبهة ما تتكلمش، ان تتوقع عن رب العالمين. ولذلك الف الامام ابن قيم الجوزية كتابا نفيسا سماه اعلام الموقعين عن رب العالمين. انت بتوقع المفتي ده اللي بيتكلم في الدين بيوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يا ليتنا قبل ان يتحدث الانسان في مسألة سئل عنها او تهجم هو بدون سؤال او خاض فيها او جادل ان يضع هذه الآية نصب عينيه. يقولها الاول. قولها الاول قبل ما تتكلم. اذا لسكت الكثير وكنا سكتنا كثيرا وما وقعنا فيما وقعنا. وقال تعالى ومن الناس ناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. الآية دي اتكررت مرتين في سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. آية رقم 3 وحتتكرر تاني في آية رقم 8 في الأولى في المقلدين والثانية في علماء الضلالة. الأولانية في المقلد ولذلك قال إيه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه يعني قضي على هذا الشيطان انه من تولاه فانه يضله. يعني واحد ماشي ورا الشيطان هيروح ورا فين؟ جهد بالطبع. فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. وقال تعالى في الآية الثامنة من سورة الحج عن أئمة الضلال مش المقلدين مش أتباعهم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الأولاني قال عنه ويتبع كل شيء ده ما بيتبعش حد ده بيتبع هواه هو. ولذلك قال ثاني عقبي زي اللي بيصعق خده للناس الكبر يجعله يسن العقب يديك جنبه ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله. الأولاني اتبع الشيطان فضل بضلال الشيطان. أما هذا ولذلك ويتبع كل شيطان مريض من الممكن يكون شيطان إنس اللي هو إمام من أئمة الضلال. لكن الثاني عصفيه ليضل هو يضل فهو مضل. هذه المرة واخد بالك من الفرق بين الآيتين عشان ما تقولش في تكرار في الصورة. فالآية في الآية الثالثة من سورة الحج كلام عن إيه؟ المقلدين. أما هنا فالكلام عن أئمة الضلال المقلدين المتبوعين. فقال هنا ثاني عصفيه بتكلمك عن صورة رجل متكبر صوت المتكبر ثاني عصفيه زي المصاعر خده هذا يصاعر خده وهذا يثني عطفه كبه يديك جنبه ثاني عصفيه ليضل عن سبيل الله. طبعا عقابه عقاب في الدنيا عقاب في الآخرة. في الدنيا له في الدنيا خزي. وما تكبر متكبر من أئمة الضلال أو أئمة البدعة إلا ونال من الخزي والذل في الدنيا بقدر معصيته وبقدر بدعته يذله الله سبحانه وتعالى. وطبق الإمام الحسن البصري حينما قال وإن تقطقت بهم البراغيث وعلت بهم البغال إلا أن أثر المعصية وذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذل المعصية حتى ولو كان بيمشي في موقف ذل المعصية بيبقى باين على الوجه. ذل المعصية بيبقى باين على الوجه لا يسلب الوجه النور يسلب من الوجه النور. لماذا؟ لأنه شاء الله تعالى وأراد أن يعاقبه بالخزي في الدنيا وبالذل. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق العقاب الدنيوي والعقاب الايه الاخروي. وقال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اما ان يجعل الانسان هواه تبعا لشرع الله فهو الانسان الايه المحمود. اما المذموم فهو الذي يتبع هواه بغير هدى من الله. اما اهل التوحيد واهل الطاعة واهل الايمان والاستسلام فهؤلاء يجعلون اهواءهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في حديث وان كان اسناده ضعيف لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولقد فصل الكلام في الحديث فقها ورواية وتضعيفا لسند الحديث الإمام العلامة الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي في كتابه الخمسين الرجبية جامع العلوم والحكم، يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهديهم الله هداية بيان أم هداية توفيق؟ هداية توفيق. أما هداية البيان فهي مدخولة للجميع، وهديناهم نجدين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. إن بمعنى ما، هذا أسلوب قطع وحق. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهؤلاء تركوا الهدى ومالوا إلى الظنون واتبعوا أهواء النفوس بغير هدى من الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، الجدل المذموم، المراء في الدين، كما رأيتم في الحديث الذي سبق من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحديث الذي غضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحصبهم بالتراب لما وجدهم قد اختلفوا في كتابه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى، الهدى الذي جاء إليهم من عند الله، هدى البيان، كان عندهم مع ذلك ضلوا. ضلوا من ماذا؟ لأنهم جادلوا وتماروا في آيات الله تبارك وتعالى. فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. هذه الآية من سورة الزخرف في قول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولذلك قاله الخوارج لمن؟ لعبد الله بن عباس، قالوا: لا تجادلوه. على عبد الله بن عباس لما ارسلوا عليه بن ابي طالب: انه من قوم قال الله عنهم ان ما ضربوه الا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. لان قريش كانوا مشهورين بالجدال ومشهورين بالمقاطعه، فلما ان نزل قول الله تعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها. قالوا: والمسيح عبده النصارى فهل يدخل النار ايضا وهم يعلمون. ولذلك نزل قول الله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر الى اخره في سوره الانبياء. فهنا يقول: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا. شفت عظمه القران في المناقشه؟ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. قضيه مش قضيه مخاصمه، قضيه جدل، قضيه رحي، قضيه كلام كثير، لكن طالما ارادوا المجادله بين القران الكريم انه لا يجوز ان تتحدث معه. فاستعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. اجاز عظمه عظمه في القران الكريم. ما ضربوه الا لك الا جدل. وهذا الحديث حديث حسن، وذكره الشيخ الالباني في التعليق على الترغيب والترهيب. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الرجال الى الله الالذ الخصم، الالذ الذي عنده لذذ في الخصومه، انسان يكون عنده لذذ في الخصومه. ولذلك بين الله تبارك وتعالى ان هناك اناس عملهم وصنعتهم الخصومه والتكذيب والجدل. ولذلك يقول الله عز وجل في سوره الواقعه مبينا ان هناك ناس وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ناس يرتزقون من وراء التكذيب، هو يكذب فيرزق. قضيه الارتزاق من وراء التكذيب بايات الله سبحانه وتعالى. ناس شغلتهم الارتزاق، بياكلوا عيش من وراء التكذيب بايات الله. ف فلماذا يتركون الخصومة؟ لماذا يتركون الجدل؟ لماذا يتركون المراء والتكذيب في آيات الله تبارك وتعالى؟ وبه يأكلون وبه يعيشون. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الذي عنده لدد شديد والعياذ بالله في الخصومة. هذا في الصحيحين. قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده. شوف تعلم، الذي لا يسلم للرسول، طبعا يسلم للرسول في حياته وبعد موته لإيه؟ لسنته ثابتة النسبة الصحيحة إليه. أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، يعني التوحيد لا إله إلا الله، لكن عندي توحيد ثاني اسمه توحيد الإيه؟ الاتباع. مش انت عندك كلمة التوحيد اللي بتدخل فيها في الإسلام إيه؟ لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، نصرف إليه جميع أنواع العبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء يجب لله أو أمرنا الله أن نصرفه له نوحده بأن نجعله لله عز وجل. والعبادة تشمل أمور مالية وأمور بدنية وأمور من الاثنين معا. ومع ذلك كل ده كيف نعبد الله؟ نعبده بما شرعه على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى عندي حاجة تانية مع كلمة التوحيد اسمها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو توحيد الايه؟ الاتباع. لا نعبد الله إلا بما شرعه مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هناك شرطين في كل عمل من الأعمال عشان يكون مقبول، موافقة الكتاب والسنة والإخلاص. يبقى التوحيد لله يكون العمل خالص لله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. مقياس الصلاح ايه؟ موافقة الكتاب والسنة. ومقياس انه يكون ولا يشرك بعبادة ربي احد يكون الامر فيه ايه؟ اخلاص لله تعالى. فهنا يقول ولا شك ان من لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام نقص توحيده. لان اية الامتحان ايه هي؟ ايه لما اسألك ولا ما هي اية الامتحان؟ تقول ماذا؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه وهو من ائمة التابعين، ان قوما ادعوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله بهذه الاية. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مش انك تقعد ايه تعمل للنبي صلى الله عليه وسلم مولد وتقول بحب الرسول وانا محسوب الرسول والكلام اللي بيتقال، لا، وتقول قصائد بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ان حب الرسول يتمثل في ماذا صلى الله عليه وسلم؟ يتمثل في ماذا؟ في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقل الا اذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تفعل الا اذا فعل الرسول او امر صلى الله عليه وسلم، لا تنتهي الا اذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده حب الرسول عليه الصلاة والسلام، مش حب الرسول بالاغاني، حب الرسول دوبني دور، لا، حب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون متمثل في ايه؟ يتمثل حب الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته واقتفاء اثره عليه الصلاة والسلام. ونحن نصلي ونسلم عليه ونعلم ان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم زيادة في حسناتنا وزيادة في محبتنا له، وده الثناء عليه صلى الله عليه وسلم كما علمنا الله عز وجل. لان معنى كلمة الصلاة، كلام معنى كلمة الصلاة ايه هي؟ كلمة لا، كلمة الصلاة اما تقول اصلي واسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف ربنا اولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة غير الرحمة، خلي بالك، لان كلمة ما لقالك الصلاة من الله الرحمة، لا قطع، لان ربنا نوع فقال اولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم ورحمة. والعصر المغيرة، يبقى الرحمة غير الصلاة، يبقى الصلاة هي الثناء كما ثبت ذلك من تفسير ابي العالية رحمة الله عليه. كما هو في صحيح الامام البخاري، فالصلاة بمعنى ايه؟ الثناء من الله. فنحن نثني على الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ثناء الله عز وجل عليه ونكثر من ذلك. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله عليه الله وفيها عشرة ومن صلى عليه عشرة الامر مضاعف والله مضاعف لمن يشاء. وعلم ونتبع السنة ولا شك ان من لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام نقص توحيده، فانه يقول برأيه وهواه، ومن قال برأيه وهواه نقص استسلامه لله. والله يقول عن الاسلام وامرنا لنسلم لرب العالمين، فالاسلام بمعنى الاستسلام. كذلك قال سبحانه وتعالى ويسلموا تسليما ثم لا يجد في انفسهم حرجا. لو وجدت حرج في قلبك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بنقولش كافر عشان ما تفهموش غلط، اما بيقول فلا وربك لا يؤمنون ايمانا كاملا، ده تفسير السلف. فلا وربك لا والا لو الآية لا يؤمنون نفي الايمان واصل الايمان لما كان هناك مسلم على وجه الارض. يا اخوانا اياكم ان تأخذوا تفسير القرآن من الحرورية من دعاة البدعة. يعني اعرف ان هناك بعض التفاسير تفسر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون يعني ايمان اصلي بنفي اصل الايمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب في انفسهم حرج جد. وحرج نكره في سياق النفي تفيد العموم مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الامر لو طبق في كل صغيره وكبيره لخرج كل الناس من الاسلام، واضح ولا لا؟ بل لكان تكليفا بما لا يطاق. خدوا بالكم، ولذلك هذه الايه يستدلوا بها على التكفير. هذا خطا، ده كلام الحروريه الذين يكفرون بالمعصيه ويكفرون بالذنوب. وهذا امر كان يعني تحدثنا عنه وبتوسع في تفسير ايات المائده وتفسير ايات سوره النساء. انا بحذر علشان الشباب بتخرج وتاخذ هذا الكلام من افواه الحروريه الخوارج ومن افواه اهل البدعه. ولكننا نتكلم عن الايمان الكامل، الايمان. ولذلك يقول نقص توحيده ما زالش التوحيد كله. ثم قلت انه يقول برايه وهواه، فما دام قال برايه وهواه خلاص اشرك وخرج من المله. لا، لو وقع شرك يبقى شرك اكبر. وانقص على اثره التوحيد او يقلد ذا راي وهوى بغير هدى من الله، اما ان يكون هو اتبع نفسه وهواه او اتبع هوى غيره بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ليس كل من خرج عن بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعد كافرا، لا، نقص توحيده ونقص ايمانه بقدر نقص مع استسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم. كلما نقص الاستسلام وكلما جاءت المعاصي نقص ماذا؟ حتى نخشى ان يضيع التوحيد او يضيع الاستسلام من القلب كليات. يبقى الانسان على خوف دايما، ما بيقولش للناس اطمئنوا فانكم من اهل الجنة، هذا امر اخر. فلسنا مرجئة ولسنا حرورية، وانما عقيدة اهل السنة والجماعة قلنا ايه؟ وسطا كالاسلام بين الملل الاخرى. فقال فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه قد اتخذ في ذلك الها غير الله. قال تعالى افرايت من اتخذ الهه واخو اهو شرح الطحاوية قال اهو. يبقى الذي نقص توحيده اتخذ الها غير الله، يبقى اشرك واصبح كافر وخارج من المله. خدوا بالكم عشان في ناس بتقص، في ناس هوايتها القص واللزق، يجي هنا ويروح واخد الحته دي كده ويجي بعد كده يقول اهو فانه قد اتخذ في ذلك الها غير الله. قال تعالى افرايت من اتخذ الها وهواه، وطالما اتخذ الها من دون الله ايه؟ كافر ومشرك. هل صاحب الطحاويه يقول كده؟ شوفوا الكلام كله لما بيتركب مع بعضه. ولذلك الكلام ده يؤخذ عن اهل العلم المتحققين به، ما يؤخذش عن الدعاء اللي بيعتبروا يعني هواه. القضية مش محتاجة هواة، قد يكون هواة في أي مهنة أخرى، لكن العلم يا إخوانا يؤخذ عن الخبراء. شوف أئمة العلم بيقولوا إيه؟ ولا شك أن من لم يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام يبقى كفر؟ قال لك لا، نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. يبقى اللي بيعبد ما تهواه نفسه خرج من ملة كلهم بقدر، مش كده ولا لا؟ وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه إمام من أئمة السنة، وذكر رأيت الذنوب تميت القلوب. وهذا يأخذ من القرآن الكريم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر ولم يكن كبر النقطة حتى قد تستولي على الخلق. والحديث الآخر إن تغرب الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، زي الرجل اللي كان بيصنع الحفش الحصير زمان يمسك الحصير عود عود. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء. والحديث في مسلم حتى تصبح القلوب على قلبين، القلب اللي تكسرت فيه النكت السوداء يصبح كلب أسود مربادا أسود غامق كده مرباد كالكود مجخيم الكود المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تيجي تملى كود مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه، أشرب من هواه ومشتهاه، ولذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا أردت أن تناقش تشرق أنت ويغرب هو، ليست هناك أرضية مشتركة للحوار. تقول قال الله، يقول لك طيب ما العلماء قالوا، طب ما الشيوخ قالوا، طب ما الشيخ فلان بيعمل كذا. المهم يحاول إن هو يسلب النص من مضمونه ولا يعمل به. أما الآخر فهذا لا تفيده فتنة لا دامت السماوات والأرض. يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الظلم إدمانها. الظلم مفعول به مقدم، قد يورث الذل إدمانها، إدمان الذنوب يورث الذل كما جاء عن الحسن البصري، فإن أثر الذل أو المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل إيه من عصى، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، الخير لنفسك إنك تعصى هواك. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يفسر الدين الأخير الإمام الشارح، وأقول وقت للدرس إن شاء الله. يقول فالملوك الجائرة، الملوك الجائرة ولا الكافرة؟ قال الجائرة مش الكافرة، وكان عندهم ملوك زي ملوكنا جائرين، وعندهم ظلم زي ظلمنا، وعندهم تحكيم لغير شرع الله تعالى زي عندنا بالضبط. ما هم كانوا في عصر المماليك، وده تلميذ ابن كثير، تلميذ ابن تيمية، فشوفوا ليه. فالملوك الجائرة يعترضون على يعترضون على الايه؟ على الشريعة. يكفروا ولا ما يكفروا؟ بص بص تعبيرات العلماء. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، يعني عندهم سياسة جائرة وقوانين يضعوها ويعترضوا على الشريعة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. ده كلام شرح الطحاوية ولا حد من المرجئة؟ ده كلام حد من المرجئة؟ ده كلام شرح الطحاوية. ويعارضونه بها، يعارضونها، يعارضون الشرائع الشريعة بالسياسة، ويقدمونها على حكم الله. بيحذروا الشريعة ولا السياسات الجائرة؟ فصر انت، انا مش هفصر. ده بالنسبة للملوك، ما هو قالوا هل أفسد الدين إلا الملوك وأحضار السوء ورغبوا بأنه. ده الملوك. قال وأحضار السوء يعني علماء السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة. برضو دول أفسدوا الدين بإيه؟ بآرائهم وأقيستهم الفاسدة، القياس الفاسد المتضمنة في تحليل ما حرم الله ورسوله. في فقهاء كانوا بيعملوا قياسات معينة، ما تكفرهمش برضه، قياس لتحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه. واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان في زماننا مين؟ قالوا هم جهال المتطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع. الأولين اعترضوا بالسياسة، والأحبار اعترضوا بالأقيدة والأراء، أما الجهال الكوفية فاعترضوا على حقائق الإيمان والشرع بالأزواج والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع الدين لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ما كفرهمش، خذوا بالكم. وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعرض يعني التعويض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون اللي هم مين؟ الحكام. إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون اللي هم علماء السوء، إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق اللي هم مين؟ الصوفية، إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. والكل في الهوى يزين دينا، ألف مبطل ومالك في المدينة، إلى آخر ما قال الشارع ينعي على أمثال هؤلاء. فهنا يقول هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هل كفرهم أم خطأهم؟ واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ نجعل هذا الكلام بداية لحديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. قم الصلاة.